لما اجي برضو انظر الى حل الامه الاسلاميه دي نسبه الانتحار، لكن لا شك ان نسب الاكتئاب والقلق اصبحت منتشره حتى في بلاد العالم الاسلامي. اما اجي احلل هذه الظاهره واقول يا ترى ايه الاسباب التي دعت الشباب المسلم والشعوب المسلمه مع ارتباطها الوثيق بالله عز وجل ان تصل الى درجه من الاكتئاب او من القلق الذي يعني يقض مضجعها ويقلق حياتها ويغير من طريقة تعاملها مع الأمور. أجد أن من أعظم الأمور البارزة في دول العالم الإسلامي في هذه الأوقات هو عامل الإحباط حقيقة، وده شيء يعني لفت للنظر. ولما تيجي تعمل حوار مع الشباب خاصة تجد في حوارك في حوارك معه نبرات الإحباط موجودة في كثير من الكلمات. الإحباط ليه طبعا الأسباب كثيرة جدا، إحباط مثلا من الوضع السياسي والعسكري في العالم الإسلامي، يعني يشوف فلسطين محتلة، العراق محتلة، أفغانستان، الشيشان، الصومال، السودان، أزمات في كل مكان، حتى هناك أزمات اقتصادية طاحنة في العالم الإسلامي مع كثرة الأموال، يعني أموال كثيرة جدا، ومع ذلك هناك يعني طبقية ملموسة وناس تعيش حياة تحت مستوى الصفر. وهذا يؤثر على الأفراد، يعني يؤثر على الأفراد من نهاية الإحباط وكذا؟ نعم بلا شك أنه يؤثر، أنه يرى أن هناك كميات ضخمة من الأموال في البلاد ومع ذلك لا تعود عليه بنفع ولا تعود عليه بأثر، وإمكانيات الأمة الإسلامية هائلة، ثروات اقتصادية، ثروات في بطن الأرض، ثروات في خارج الأرض، في البحار، ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بما لا يحصى من خير، ومع ذلك تجد أن هناك ضوائق مالية هنا وهناك وأزمات، وشباب سن الزواج بيتأخر وما بيعرفش يقول رأيه ويرى التبعية الواضحة للغرب، هذا يحبط الإنسان. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يرفض هذه التبعية حتى وإن كانت لعالم، يعني يرفض أن يذل الإنسان نفسه هذا الذل عندما يرى الناس تسير وراء أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه فيضربهم بعصاه ويقول إن هذا يعني يؤثر على نفسية المتبوع. نعم. وفيها فتنة للمتبوع وفيها ذلة للتابع. نعم. فالذلة وإن كانت في اتباع أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه وهو الذي يعلمهم القرآن الجليل. فتخيل عندما يكون الاتباع لغير المسلمين فهذا يورث إحباطا. ومع ذلك مع كل هذه الأسباب التي قد تؤدي إلى الإحباط فيما يظن الناس، فأنا بقول شيء مهم جدا أن الإحباط أصلا ليس في الشريعة، يعني ما في حاجة في الشريعة اسمها إنسان مؤمن محبط. طبعا يعني في تناقض. معذرة سنعود إلى علاج نتعاون نرجع إلى الدكتور راغب ليكمل معنا مسألة الوحدة والإحباط. تفضل حضرتك. أنا كنت أقول إن الإحباط أصلا ليس في الشريعة الإسلامية، يعني الشرع أو الله عز وجل في كتابه الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة وفي مواقفه العديدة مع صحابته كان ينهى تمام النهي عن قضية الإحباط. الشباب بيقول لك مبررات، أصل في كذا وكذا وكذا وكذا، ويظن أن هذه العوامل تبرر له أن يحبط وبالتالي يكتئب وبالتالي قد يصل في يوم من الأيام إلى الانتحار أو غيره أو يصل إلى عدم الرضا. فيقول رب العالمين سبحانه وتعالى على سبيل المثال في كتاب الكريم والآيات كثيرة في هذا الموضوع، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الضالون الذي يقنط من رحمة الله عز وجل هذا ضال، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهذه صفة من صفات الكافرين، ليست من شيم المؤمنين أن يحبط الإنسان ويشعر بأنه لا أمل في التغيير ولا أمل في الخروج من الأزمات ولا أمل في الإصلاح، هذه من شيم الكافرين ليست من شيم المؤمنين أبدا. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن الذي يعتقد اعتقادا ولو بسيطا يصل إلى درجة الظن أن نصر الله عز وجل لن يأتي للمسلمين فهذا لا كأنه لا وجود له في الدنيا، أو من الأفضل ألا يوجد. في سورة الحج عندما قال من كان يظن، مجرد الظن، من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، يمدد بحبل إلى السقف ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، يعني موت نفسه ليس له قيمة في الدنيا إن شك في نصر الله عز وجل وإن شك في موعود الله عز وجل الذي جاء في أكثر من آية في كتاب الكريم، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. يعني حضرتك تريد أن تبين لنا يا حضرت الدكتور أن الإنسان يجب أن يثق بقدرة الله عز وجل. نعم. وأن الله سبحانه وتعالى الذي نصر المسلمين وكانوا أذلة حينما كانوا ثلة من أو حثالة من العرب، فالله عز وجل رفع شأنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وعزهم بالإسلام ونصرهم فدمروا الفرس والروم. الآن المسلمون في ضعف ومهانة وذلة، وليس يعني غريبا على الله عز وجل أن ينصرهم الله عز وجل ويعد لهم مجدهم وعزهم وكرامتهم ويكونون سادة الأمم كما أراد الله عز وجل. هذا أمر يعني واضح تماما وضوح في كتاب ربنا، ورسول الله السلام كان حريصا تماما الحرص على زرع هذا المعنى في نفوس الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، لدرجة أنه قال إن الله، والحديث صحيح مسلم، إن الله زوالي الأرض مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. تخيل يعني ملك أمة الإسلام هذا بشارة من رسول الله عليه وسلم سيصل إلى مشارق الأرض ومغاربها. الكلام ده حصل وبيحصل وهيحصل لحد يوم القيامة إن شاء الله، لأن هذه بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يكره صلى الله عليه وسلم أي مظهر من مظاهر الإحباط، ولو حتى على سبيل الشك، ولو أتى من إنسان يعلم تمام العلم أن يقينه راسخ، زي مثلا موقفه مع خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه. خباب بن الأرت جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في فترة مكة المكرمة، خباب قوي بالنار في سبيل الله عز وجل، عذب بالنار، وصل إلى درجة من الألم كبيرة جدا جدا، حتى ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وكان متكئا صلى الله عليه وسلم في ظهر الكعبة أو في البيت الحرام ومتوسد بردة صلى الله عليه وسلم، فقال له ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ هو يطلب الدعاء، والدعاء ليس محرما بل هو مطلوب، بل هو مأمور به، لكن صيغة الطلب، طريقة العرض، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ وكأنه قد فاض به، وكأنه لم يعد يتحمل، وكأنه قد يدخل هو ليس فيها، قد يدخل على مرحلة الإحباط. هنا كان متكئا صلى الله عليه وسلم فجلس، وظهر في رواية قال وظهر في وجه الغضب حتى احمر وجهه عليه الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم إنه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له في الأرض حفرة ثم يوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه، ثم يشق إلى اثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ثم يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه وما يصده ذلك عن ديني. يعني اللي انت شايفه يا خباب رضي الله عنه وارضاه، اللي انت شايفه من ألم ومن كي بالنار، كانوا يضعون خباب على الأرض يا أخي ويوقدون الفحم حتى يحمر ثم يضعونه فوق الفحم ويوقفون فوقه. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لخباب أرني ما رأيت، لما كان أمير المؤمنين، أرني ما رأيت في جاهلية القوم وماذا فعلوا بك. فكشف عن ظهره فزع عمر بن الخطاب وصرخ وقال ما رأيتك اليوم، حفر في ظهر خباب بن الأرت من التعذيب. من التعذيب. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللي انت شايفه ده بسيط بالنسبة للأمم السابقة، ويفتح له المجال أن غيره ثبت على هذا الأمر ولم يحبط من هذه الأوضاع ولم يحبط من هذه الأزمات. ثم فتح له الباب الأوسع، قال والله ليتمن الله هذا الأمر، أو ليتمن هذا الأمر، يقصد يتمنى الله هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، دي مسافة 500 كيلو، حتى لا يسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم تستعجلون. فأنا بقول للشباب كلهم مهما رأيت من أزمات لا داعي أبدا وليس هناك أي مبرر لقضية الإحباط، بل الحركة من أجل التغيير، السعي من أجل الإصلاح ورفع الهمة لتغيير أوضاع العالم بكامله وليس أوضاع العالم الإسلامي فقط. وهذا في شرع الله يعني عز وجل. الدكتور حفظه الله يريد أن يبين لنا مسألة مهمة، يريد أن يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح باب الأمل للصحابة حتى لو كانوا في أحلك الظروف. النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويبشر بالنصر لخباب وهم محاصرون وهم يعذبون وهم مستضعفون، ويبين له الأمل والنصر. الدكتور أيضا يريد أن يلفت نظرنا إلى أن الإحباط هو سبب أساسي من أسباب الهزيمة، وأن الإنسان إذا نظر إلى الأمام وتحرك ولو أن الجو كله قاتم حوله فإنه سيصل إلى النصر وسيصل إلى الأمل إن شاء الله تعالى. فهذه لفتة جميلة من دكتور حفظه الله تعالى، يبين فيها لكل شاب أن يتحرك، أن يعمل، ألا يحبط، ألا ييأس. فالإسلام دين العمل ودين الإقدام، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب الصخرة في حفر الخندق والمسلم محاصرون، وعشرون ألف حول المدينة يحاصرون المدينة، والكل يقول ستهلك المدينة، سيقتل المسلمون، لا وجود الإسلام بعد اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب صخرة فتضيء فيقول رأيت اليمن فتحت لي اليمن، رأيت الشام فتحت لي الشام، فتحت لي كسرى. ما هذا؟ هذا تبشير في وسط الظلمة وبث لروح الأمل في قلوب الناس. جزاك الله خير دكتور فضيلة المستشار، كان فتح لنا موضوعا مهما جدا في مسألة تتعلق بالشباب، وإحنا طبعا دايما بنوجه كلامنا للشباب وللجميع، لكن الشباب هم عماد المجتمع. فنعود للدكتور اللي يحدثنا عما فتحه، معذرة أن إحنا قطعناك. الله يبارك فيك. في نقطة يعني يغفل عنها كثير من الناس، وهي قضية دراسة التاريخ الإسلامي واستخراج المواقف المماثلة لرؤية كيف نخرج من الأزمات التي نحن بصددها. والحقيقة أنا مهتم بالتاريخ الإسلامي اهتمام كبير، وأشاهد في التاريخ الإسلامي أكثر من موقف أو أكثر من فترة تتشابه بشدة مع موقفنا الآن، ونرى كيف خرج الناس أو خرج المسلمون من أزماتهم في هذه الأوقات. الكثير جدا جدا من الشباب لضعف علمهم بالتاريخ أو لضعف قراءتهم في هذا المجال يعتقدون أن الحال الذي وصلت إليه الأمة الإسلامية الآن هو أسوأ حال في كل تاريخها، وأنه لم يمر بالمسلمين أزمات أو ضوائق كما تمر بها الآن. لكن المحلل حقيقة للتاريخ يجد أن هذا الكلام غير صحيح وغير واقعي. يعني على سبيل المثال حادث الردة الذي حدث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حدث في أثناء حياته، في أخريات حياته ارتدت بنو حنيفة وارتدت اليمن، ووصل الأمر بعد وفاته إلى درجة لا يتخيل العقل. تخيل أن الجزيرة العربية التي انتشر فيها الإسلام في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت معظم الجزيرة العربية أو كل الجزيرة العربية مسلمة، بعد وفاته ارتدت الجزيرة بكاملها حتى لم يبقى على الإسلام إلا ثلاث مدن وقرية: الطائف والمدينة المنورة ومكة المكرمة، وقرية صغيرة اسمها قرية هجر في منطقة البحرين، والبحرين اللي هي شرق الجزيرة اللي هي منطقة الرياض دلوقتي، مش مملكة البحرين يعني فقط. وكل الجزيرة العربية بكاملها مرتدة. ولما تحصي عدد الصحابة الموجودين في مدينة ومكة في الطائف هتلاقيهم حوالي 30,000. وعندك في الأماكن المختلفة المتفرقة في بقى صحابة متفرقين في أماكن مختلفة هنا وهناك، لكن أعداد المرتدين لا يتخيل العقل. هناك 100,000 مع مسيلمة الكذاب، و100,000 مع سجاح التي ادعت النبوة، و10,000 مع الأسود العنسي، و6,000 مع طليحة بن خويلد، وفي كل مكان كل جزيرة العرب مرتدة. وصل الأمر إلى درجة من الانغلاق أو من درجة من الظلام الذي أدى ببعض الصحابة مع شدة يقينهم أن يذهبوا إلى الصديق رضي الله عنه وارضاه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون له يا أبا بكر أغلق عليك بابك، أغلق عليك بابك، نعم، وليسعك بيتك. ماذا تقول؟ نعم. انتهت القضية. يعني احنا ايه يعني يعني انتظر الموت. القضية انتهت، الجزيرة العربية بكاملها ارتدت، احنا بقى نغلق علينا الباب ننتظر الموت، لان القضية ايه أصبحت بكاملها كافرة. لكن الصديق رضي الله عنه وأرضاه قام ووقف وقفة نتمنى من كل مسلم أن يقفها، والله لو وقفها كل مسلم لتغير حال الأمة بكاملها. هو لم ينظر إلى الجموع المحبطة، ولم ينظر إلى الأثار التي وقعت على الناس، إنما نظر إلى نفسه، قال أقاتلهم وحدي لو ما حدش خالص. هذه ثقة بالله عجيبة. فعلا عجيب، وهو الذي حرك الأمل في نفوس الناس. قال أقاتلهم وحدي لو ما فيش حد موجود غيري، أنا أقاتل في سبيل الله، أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي، حتى أموت في سبيل الله، فأعذر أمام الله عز وجل، أنا يا رب قدمت ما عندي. هذا ما نريده من الشباب، أن يقدم ما عنده، يقوم كما قام الصديق. وخرج الصديق رضي الله عنه وأرضاه بهذا اليقين وبهذه العقيدة وبهذا الأمل في أن الله عز وجل سيغير الأوضاع إن رأى من الناس صلاحا، فقام. فقام معه الصحابة، حتى عمر بن الخطاب نفسه الذي كان مترددا في هذا الأمر يقول له بمن تقاتلهم؟ طب أنت هتقاتلهم ماشي، طب بمن تقاتلهم؟ يعني أعداد قليلة، المسلمين قليل. فأصر الصديق رضي الله عنه على وأرضاه على مبدئه وعلى قراره، وعلى عزيمته، حتى انتقلت هذه العزيمة تلقائيا إلى نفس عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فقال فانشرح صدري لما رأيت انشرح صدري. شوف يعني أنت ممكن بدل ما تكون وسيلة للإحباط وبث الإحباط في اللي حواليك، وعمال تنشر كلمة ما فيش فايدة، وأنا اللي هصلح الكون، وإحنا هنعمل إيه في وسط كذا، واتسع الخرق على الراكع، وهذا كلام. لا بالعكس، أنا أبث الأمل في قلبي أولا، ثم أشع هذا الأمل في من حولي. هذه مسألة أن الله عز وجل قادر على التغيير فعلا. يعني الدكتور بيلفت نظرنا لمسألة مهمة جدا، هي مسألة حتى لو وجدت الظلام حولك لا تبث الإحباط في الناس، لكن بث الأمل وارفع من النفوس من الروح المعنوية للناس. معذرنا دكتور، ناخذ الاتصال ونكمل مع حضرتك. أيوة، السلام عليكم. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل، بارك الله فيك. يا مرحبا، ورحب بالضيوف الكرام. ازيك يا دكتور واهب؟ الحمد لله. معك عازب مصطفى من الجيزة. اهلا وسهلا. يعني ما افضل ما تتحدثون فيه عن السعادة، والسعادة كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى، كل السعادة في طاعة الله سبحانه وتعالى. وكان هناك حديث طيب، الحديث السعيد من خاف، ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. الذي يخاف من العدو يعد راحلته من الليل حتى إذا طلع النهار كان في مأمن. السعادة في طاعة الله سبحانه وتعالى، والذي يتصل بالله يكون دائما سعيدا، سعيدا مع الله. وأتذكر حينما كان بلال يعذب ويقول له أمية شريتك يا بلال فأنت عبد على الدنيا كما أهوى دليل، فإن مزقت جسمك من يحامى، وإن أزهقت روحك من يحول، حقير أنت بين يدي فاخضع، ودع ما أنت فيه وما تقول، وإلا زغت كأس الموت مني فما يغنيك دين أو رسول. هنا تتجلى السعادة، سعادة الإيمان، اتصال بالله سبحانه وتعالى. يقول له محال أن أدين لغير ربي، له في كل سانحة دليل، لك الجسم الذي ملكت مني ولله الصغير يقول. ده انت المفروض كنت تكون معنا الليله بقى على الهواء عشان تعطي هذه الاشعار للناس. يعني بارك الله فيك، ما شاء الله عندك شعر كثير. نعم، انا يعني السعاده مع الله سبحانه وتعالى في الطاعه، السعاده كل السعاده في طاعه الله سبحانه وتعالى. احسنت، بارك الله فيك، اكرمك الله وبارك فيك وجزاك الله خيرا، ونشكرك على الاتصال. ونكمل مع فضيلة الدكتور، تفضل حضرتك. كنا نتكلم في قضية الردة، أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه عندما تشبع بهذا اليقين وبث هذا اليقين في من حوله، لم يكتفي بذلك وجلس في بيته ينتظر نصر الله عز وجل، إنما أمسك بالأوضاع ورفع الواقع الذي يعيش فيه، وبدأ يخطط للخروج من الأزمة، وتخطيط عملي محكم سبحان الله، موفق من رب العالمين سبحانه وتعالى. أخرج 11 جيشا، تخيل 11 جيش خارجين من المدينة المنورة ومن مكة المكرمة، وممن ظل على إيمانه ومتفرق هنا وهناك، كل جاء إلى المدينة المنورة لتخرج إلى الحروب. وبدأ يوزع، واللي شوف توزيع بتاعت الصديق رضي الله عنه يجد أنه رجل مطلع تمام الاطلاع على كل الأحوال الجغرافية والقبائلية والأنساب وكذا، عارف قوة كل قبيلة، عارف إيه اللي يصلح معها، حتى الإمكانيات الحربية للقبائل يدرس ذلك بشدة وبعمق، ويوجه له ما في الطاقة. وخلي بالك دي نقطة في غاية الأهمية، أننا لسنا مطالبين بإعداد القوة المكافئة لعدونا، إنما طالبنا رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه بأن نعد ما استطعنا من قوة، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. لو كانت استطاعتك أنك تعد 10 دبابات وعدوك معاه 100 دبابة وأعدت 10، إن شاء الله تنتصر بيهم، لأن هذه في استطاعتك، هذا الذي في حولك وفي قدرتك. لكن لو عدت 9 ممكن ما تنتصرش، لأنك لم تستنفذ الوسع، ومش مطلوب منك 11، مطلوب منك الطاقة التي يعني حضرتك وهكذا تريد فعل. أن تعمق مفهوم وأعد لهم ما استطعتم، ما استطعتم من قوة، قوة هذه نكرة، كل أنواع القوة تشمل أي قوة، القوة المستطاعة. نعم. طب معذرة دكتور، يعني نتحول أيضا الدكتور له تعقيب، لأن خلاص باقي حوالي 4 دقائق أو 3 دقائق على نهاية هذه الحلقة، وسوف نلتقي بكم إن شاء الله تعالى مع ضيفين كريمين آخرين إن شاء الله تعالى. لكن الدكتور إن شاء الله يعطينا كلاما عاما لمسألة القضاء على الإحباط واليأس في قلوب الشباب المسلم، وما هو الطريق إلى الأمل والسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كخاتمة لهذا الكلام، والموضوع كبير ويحتاج حقيقة ليس إلى حلقات ولكن إلى مناهج، مناهج تربوية ومناهج تغيير سلوك حتى نزرع الأمل في قلوب المسلمين وخاصة الشباب. أنا أقول للشباب في كلمة أخيرة، بدلا من أن تلعن الظلام يجب أن تضيء أو تشعل شمعة. الإنسان لما بيدخل إلى غرفة مظلمة، وهذا المثل سمعته من أحد الإخوة الدعاء الجزائريين، كنت في أسبانيا، وألقى كلمة مثل جميل جدا اسمه الأخ العربي القشاط، فيقول إذا دخلت غرفة مظلمة فإنك لا تقف على منبر وتخطب خطبة تلعن الظلام، ولكن تبدأ في البحث عن مفتاح النور. نعم. أين مفتاح النور عشان تضيء؟ خلاص انتهت القضية. نعم. أين مفاتيح التغيير؟ دور عليها. أنا أقول لكل شاب، أودع الله عز وجل في كل إنسان بعض مفاتيح التغيير. كل واحد عنده موهبة مختلفة وعنده طاقات مختلفة خلاقة وكبيرة، وسبحان المبدع سبحانه وتعالى، ونحن نتكامل مع بعضنا البعض. ليس بالضرورة أن تكون خطيبا، وليس بالضرورة أن تكون غنيا، وليس بالضرورة أن تكون وسيما أو كذا أو كذا، من الأمور الكثيرة التي يعطاها كل إنسان بحكمة بالغة من رب العالمين سبحانه وتعالى. كل إنسان، كل شاب، كل واحد حريص على أمته، كل واحد غيور على دينه، يبص إمكانياته ربنا ادهله إيه ويبدأ في تفعيل هذه الإمكانيات. قد يظن أنها قليلة، وقد يظن أن الأمر الذي وصلت إليه الأمة أو الأزمة التي مرت بها أزمة كبيرة جدا جدا. أنا أقول أن الذي يغير حقيقة هو رب العالمين سبحانه وتعالى. على قدر إيمانك بقوته وقدرته وحكمته اعمل على هذا الأمر. أنت تعمل العمل الصغير فيضاعف الله عز وجل أضعافا مضاعفة، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم، الذي أمسك بالحصى وألقاه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحصى صغير ودقيق ولا يفعل هذا الفعل لو ألقي عشرات الآلاف من المرات إلا أن يحمله الله عز وجل ويأخذه إلى مكانه، وما أكثر ما فعل ذلك، والتاريخ يحدثنا. الشباب، قضية الإحباط يعني غير مقبولة. حضرتك تريد أن تبين للشباب أن كل شاب لابد أن يبدأ بنفسه، ولو بدأ كل شاب في التغيير فسوف يأتي التغيير إن شاء الله. نعم. تعالى، وكذلك إن شاء الله.